ما هي واضحة، لأن من هذا قد تكون التبعيض. نعم شراء نعم أحسنت. طيب تنازع رجلان في حل حيوان فقال أحدهما إنه حلال وقال الثاني إنه حرام، يلا الرحمن، ثم ترافع إليك فلمن تحكم؟ تحكم لمن قال إنه حلال؟ هل عندك دليل؟ ها؟ دليل ما أقول تعليل، وهذا مما في الأرض. توافقون على هذا؟ يقول إني أحكم بأن من قال هو حلال هو المصيب، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا صحيح. إذن إذا شككنا في حل طير أو حيوان زاحف أو شيء فالأصل الحل حتى يقوم دليل على المال. هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات، يعني الآن أخذنا من قواعد من أول غير الحيوان، القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره، هذا في غير الحيوان، كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحريمه، لأنه قد يحرم الشارع ويأتي عن ضرره. طيب السم، عبيد الله، السم حرام، لماذا؟ لأنه مضر. ما هو الدليل على المضر؟ على أن كل مضر حرام. نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقتل أنفسها، وجد دلالة. والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. طيب إذا قرر الأطباء بأنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شيء من السم، لأن هنا لا أخذ عند على العمود الفائدك شو هو؟ طيب أقول قرر الأطباء أنه لا بد من إدخال شيء من السم على هذا الدواء، الذي قرره الأطباء هل يقرر الأطباء ما ليس بنافع؟ تقول يا رشاد يلا. طيب لكن الظاهر الأطباء باعتبار أن تركيب الأدوية من صناعتهم لا يمكن أن يقرروا شيئا ضار، لأنه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق الناس بأقواله. ولهذا قد يكون بعض الأدوية فيها شيء من هذا النوع مما لو انفرد على أهلك، لكن يكون في مصلحة. نعم. نعم. نعم. إيه هذول ما قال لهم أطباء، هذول غش. ما أعتقد. ما أعتقد. الطبيب إن الطبيب اللي يعني أنه طبيب حقيقة ما سويها. طيب. طيب احنا نقول الاخ قيد قال اذا كان ضار، لا بد في بعض الاشياء مثل ما ذكر الفقهاء السقمونيا واشياء عدوها ما نعرفها الان، وهذا قد تكون تخلط مع الادويه ولا تضر. طيب الأصل في الحيوان الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه،

بس أتعرف أن الدواء إذا كان محرما لا يجوز التداول به، لا يجوز التداول به. وبهذه المناسبة قرصتني قبل كم ليلة هنا نحلة وأدمت أصبعي. لا لا نفقنا إلا نعتدل عليك لا بس نحن سريع. إيش؟ نعم دليل واقعي، مو دليل من الشر، دليل واقعي. أنا حدثني من أثق به أنه يفعل هذا، يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر كثير و... ويدعو وينصف. لا لا اللي حدثني ثقة، ثقة من طلبة العلم حمد. نعم. هل يقال أن قرصة النحلة تكفير للخطيئة؟ إن شاء الله كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاق. هي معتدية، لكن بالنسبة للمعتدى عليه يكفر عنه. نعم ناصر. نعم أبدا من حرام أن قال نحو بس أنا ما هو مهبر الإنسان اللي يشرب المرار اللي فيها أبدا ما يقدر، لكن لو فرض أنه فضاها وغسله ونظفها أكلها. إيش ما هو جزء ما هو من أجزاء، ولهذا بعد التذكية يكون حلالا المقصود الآخر. نعم حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم إيش ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر هذا اللي قلت الرقاب مهو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور، هذه يسمونها عندنا يسمونها الجليمة، هذه صحيح يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وكناتها وتاكلهم. وزعتهم فيها يقول يا آدم أهلين أغيتهم سمعت يا آدم. وش حكم إمادة الأذى عن الطريق؟ ماذا تقول يا عقيل؟ ماذا قال الرسول؟ تميط الأذى عن الطريق صدقة، أليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر الناس؟ هل أزال الأذى عن الطريق أو وضع الأذى في الطريق؟ وضع الأذى في الطريق. إيه هذه مسألة هم أن ننتبه لها، لأن كثير من الناس يجي على طول يخلع عليه في الدرج، درج لو تزل لو يظهر الإنسان زل فيه. والحمد لله الآن فيه رفوف مخصوصة. نعم ما هو التفصيل؟ المهم صدقة. احنا نقول كما قال الرسول تميط الأذى عن الطريق صدقة. اي حكم وصدقة، هذا حكم ودليل. على كل حال هذه ينبغي ان يتفضل جزاكم الله خير، فاللي يجي يضع نعاله في الرفوف المعده لذلك. هنا والا اذا كان معه السياره يضع في السياره، ما هنا مسافه بين السياره والمسجد. ها البحث وين هو؟ طيب هات، وانا اشير عليك انك ما تضع على الكرسي الا اذا صار عندك اصل. ايش هذا طويل، ما ذكرت ملخص خلاصه هذه المساله. أجل لعلني أنا أراجع قبل لأنه طويل إن شاء الله. السلام عليكم يا أهل البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تسميع، في تسميع يا بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل يا أحمد الغامدي؟ ما قلت شيء. ما هو الأصل في النجاسات؟ طيب إذا ما الأصل في أطعمة؟ الحل الدليل. طيب ينبني على هذا الأصل، لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجار، فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة، لأن الأصل الأصل. طيب بارك الله فيك. تنازع رجلان في لحوم الخير عبد الرحمن، أحدهما يقول إنها حرام والثاني يقول إنها حلال، فلمن تحكم؟ ها؟ تحكم به لمن قال انها حلال، ما دليلك؟ ها؟ يعني دليلك الاصل، اليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو؟ احسنت، يعني فيها دليل خاص. طيب من القواعد المقررة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام، ما وجهه؟ لا ما وجهه، ما أقول ما هي، كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. فهم السؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في الأطعمة، كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. لا تجيب مثل، على أي شيء بنوا هذا؟ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله، وقتله منهي عنه، واضح؟ طيب عكس هذه القاعدة، قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام، كيف التناقض؟ ها؟ هذه أيضا من القاعدة عندهم، كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن؟ لا أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم، لأن الذي يقتل طيب كيف بس هذا يقول قتلته ولا أضيع ماليته آكله أيضا تجاوز الجواب عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أكله حرام؟ رشاد لا يذكيه بارك الله فيك بسكين حادة ويقول بسم الله لا ما ذكر أبدا كما يذكر البقر ذكر شرافي كيف هذا بادر هذا من يوم شافه قال الحمد لله على هذه الغنيمة مسكوا وذبحوا لو كان حلالا سبحان الله شفعكم الله عنك أن الحلال وأكله مباح والمباح لا يؤمر بأكله يعني لا يجب ولا يستحق الأكل ولا الذبح وإنما يباح فلما أمر بقتله علم بأنه في هناك أمر زائد على الإباحة إبراهيم إنما ندعى قتل الخبث أمر بقتل لفسقه وأذاه فيتعدى المقتدي به يعني يتشرب باسم الله فيشبه نهيه عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأن الغذاء يؤثر على المتغذي طيب نعم وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لأذيته فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى ونظير هذا أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع طيب ما هو ها الإبل ولا أنفع منها الخط لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين أبدا طباعها ما فيها من الطباع السيئة فهو منغمر في جانب المنافع الراضية يكون فيها دفء ومنافع نعم قصة الأرنب التي ذكرها أنس يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجه ذلك يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه قبل أو لكون الصحابة يبدون لهم مثل ذلك من غير خجل أو من الأمرين جميعا ماذا تقولون يعني من الأمرين طيب لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطعمة هل ايش هل اكل الارنب طيب لو قال قائل لا حاجه الى ذلك لان الاصل حل يعني الاصل حل هذا استدلال بدليل عام وهذا الدليل خاص والتنصيص على افراد العموم حتى لا يدعي مدع انه لا يدخل به عرفت لأن بعض العلماء بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا إن العام لا يدل على كل أفراد العام لا يدل على كل أفراد وأنه يصدق بواحد من أفراده وهذا القول لا شك أنه باطل